يتطور التعليم عن البعد بصورة فعيكة في كوريا. في الأيام الأخيرة بدأت 6 الجامعات بما فيها جامعة بيونغيان للغات الأجنبية وجامعة بيونغيان لصناعة الطباعة وجامعة نامبو للسماكة بدأت التعليم بعد إقامة نظام التعليم عن بعد جديدا. لقد تم إقامة المعاهد العالية للتعليم عن بعد في أكثر من 50 جامعة على نطاق البلاد كلها حتى ينال عدد من الإداريين والتقنيين والعمال مهادرة الموهبة في الأوقات المريحة لهم في المصانع والمؤسسات. هذا ويرتفع في الوقت الحالي الاهتمام الاجتماعي إزاء التعليم عن بعد على مر الأيام ويزداد عدد الطلاب أيضا باستمرار. وفقا لذلك يتجدد نظام التعليم عن بعد بإطراد وتضاف وتكتمل مناهج التعليم عن بعد أيضا.